وطع الله فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونفخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مرضية، نشهد أن القلوب لك مرضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والخلق خلقك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي وقرة عيني ونبيي ورسولي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم أنتم معاشر المؤمنين الأكابر في كل زمان بالصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك، وخص به قلمك، وأحصاه كتابك، وبلغ فيه لطفك، وأدركته مشيئتك، وهوته قدرتك، صلاة وسلاما تامين دائمين متعاقبين إلى قيام الساعة. معاشر المؤمنين الأكارم، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات تدبيره الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، اللهم اجعلنا منهم. أيها المؤمنون الأفاضل، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جاء كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عباد، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عباد، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم

ننسى المعاصي التي اقترفناها، ولكن ربي لا يضل ولا ينسى. كل في كتاب مبين سنكتب ما قدموا وآثارهم، كل مكتوب كل مسجل. الله لا ينسى، انت تنسى لانك عبد، تنسى الذنب، تنسى المعصيه، تنسى الخطيئه، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينسى. افعينا بالخلق الاول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلمه ربنا تبارك وتعالى. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. نعم معاشر المسلمين الاكارم، كل شيء مسجل عند الملك جل وعلا. فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا انكم ملاقوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينس منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وخليله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه، فكان خير معلم وخير قدوه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد معاشر المسلمين الاكارم، ما زلنا مع كلام ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن عمل خيرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ربنا عز وجل هدانا السبيل، ربنا عز وجل انزل الينا الكتب وارسل الينا الرسل وجعلنا من اتباع خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم. فاغفروا لله جل وعلا صدره، وعظموا الرب تبارك وتعالى، وعاملوا ربنا جل وعلا بالعبوديه. فنحن العبيد وهو الملك، نحن العبيد وهو الملك. فاخلصوا العباده لله جل وعلا، اكملوا بحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، اكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، اكثروا من الصلاه والسلام على سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. فان ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك. عباد الله، عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه. اللهم متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم احفظنا واحفظ اهلينا يا رب العالمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم. وقد